بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل دراستنا لكتاب دفاع عن السنة. قد بدأنا فيه الأسبوع الماضي، ووقفنا عند قوله النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي، أنتم تعلمون أن هذه شبهة من الشبه التي يثيرها المنكرون للسنة في هذه الأيام، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث، ففي نظرهم أو في زعمهم أن الذين كتبوا أو دونوا السنة في الدواوين هذه الكبار وغيرها إنما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم يكتفون بالقرآن. قال الشيخ أبو شهبة رحمة الله عليه: ولم تكن الأحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، أي لسببين، أحدهما الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيه، عدم التدوين كان سببه إيه؟ الاعتماد على الحفظ، كما كان أيضا شأن القرآن الكريم. كان الأصل في العصر النبوي الاعتماد على حفظ الصدور وليس على ما كتب في الصدور. ثاني الأمرين أو ثاني السببين لما ورد من النهي عن كتابة الأحاديث والإذن في كتابة القرآن الكريم. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. ولهذا كره بعض السلف كتابة الحديث والعلم، مش بس الحديث، العلم كله. إذا كان الحديث منهيا عن كتابته فالفقه والتفسير إلى آخره كله إيه؟ ممنوع. والظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث كان خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن الكريم، يختلط بالقرآن، أو أن يكون شاغلا لهم عنه، ولا سيما أن القوم كانوا أميين، أو أن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه، أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا أو خيف عليه النسيان وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه في الكتابة. وعلى هذا يحمل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة لبعض الصحابة. يعني هذا نهي عام، مع أنه إيه؟ كان فيه إذن لبعض الصحابة بالكتابة. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون حديث أبي هريرة قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكذب ولا أكذب. عبد الله بن عمرو كان مأذونا له في الكتاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وعلى هذا يحمل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة لبعض الصحابة وليس لكل. روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم. قلت في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ومثل عبد الله ممن يؤمن عليه الالتباس. وروى الترمذي ومثل عبد الله، هذا انتهى كلام أبي هريرة، هذا كلام الشيخ أبي شهاب رحمه الله عليه، يقول ومثل عبد الله ممن يؤمن عليه الالتباس. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط، يعني الكتاب. استعن يسمع الحديث ولا يحفظه، شكوى. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء؟ من الكتاب، استعن بيمين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا شاه اليمنية التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح، فقال اكتبه لأبي شاه، سمع خطبة في فتح مكة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب له شيئا منها. وروى البخاري في صحيحه أن علي رضي الله تعالى عنه سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة، في صحيفة مكتوب. إذن علي كتب صحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومات الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير. العقل يعني ليه؟ الدية، الدية وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. هذا الذي في الصحيفة. الصحيفة ايه؟ تفاصيل الديات وتفاصيل فكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره. ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإبن ناسخة لأحاديث النهي. حديث الإبن يعني هو البعض يقول أنه فيه نهي عام وفيه إبن خاص لأناس بأعيانهم، هذا قول. القول الثاني أن الأحاديث التي فيها الإذن بالكتابة ناسخة للتي فيها النهي عن الكتابة. إذ النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن بالأحاديث أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، ثم لما أمن ذلك نسخ النهي. ولعل مما يؤيد القول بالنسخ أن بعض أحاديث الإذن متأخرة في التاريخ، فأبو هريرة راوي حديث الكتابة أسلم عام 70، وقصة أبي شاه كانت في السنة 8 عام الفتح، ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والذين كتبوا الحديث من الصحابة عدد غير كثير، عدد غير كبير اللي كتبوا الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاور الرفيق الأعلى حتى كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة، وكذلك كتب التابعون وأكثروا الكتابة. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس رضي الله عنه فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسخه ينقل يعني. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. اللي كان بيكتب كل شيء سمعه صار أعلم الناس، اللي بيكتب اللي يظن بس أنه في حاجة إليه الآن هيبقى علمه ناقص. وعن هشام بن عروة أنه احترقت كتبه يوما حرة في خلافة يزيد بن معاوية، وكان يقول: لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، يعني أهم من أهلي ومالي، لو احترق الأهل والمال وبقي الكتب لكان أفضل عندي. نعم، حرة في المدينة حرتان، حرة شرقية من جهة المشرق شروق الشمس، وحرة غربية، وعبر عنهما باللابتين، اللتين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: المدينة حرم ما بين لابتيها من اللابة إلى اللابة. سميت حرة لأنه يبدو أن بركانا تفجر فاحترقت الحجارة فكانت حجارتها سوداء فسميت بالحرة. ويوم الحرة كان يوم حريق، حريق صارت الحرة، فالذي عنده شيء من متاع أو كتب أو غيرها بالقرب من الحرة أو في الحرة احترق في ذلك الحريق. خلاص. وقد هم الفاروق عمر رضي الله عنه أن يجمع الأحاديث ويقيدها بالكتابة، واستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بكتابتها، وطفق بتسخير الله بذلك، وطفق يستخير الله في ذلك مدة، ولكن الله لم يرد له. في عهد عمر المصاحف لم تكن منتشرة، يعني كتب القرآن في عهد الصديق ليجمع في مكان واحد حتى يرجع إليه عند الاختلاف، أو طبعا تعلمون السبب أنه كان خوف كتابة القرآن في عهد أبي بكر خوفا أن يضيع شيء منه بقتل القراء، بقتل حفاظ القرآن. واضح. فعلى العموم لم تكن المصاحف منتشرة بين الناس بين الصحابة، وكل كان يعتمد على حفظه. فعمر استشار الصحابة، طبعا يستشير ويستخير، ليس يستشير فقط، استشار الصحابة في كتابة الحديث فأشاروا عليه بالموافقة، وافقوه على ذلك، وهم أن يكتب لكن توقف بالاستخارة، توقف بالاستخارة. طيب بالنسبة للاستخارة، يعني استخار ثم رأى رؤية، ولا استخار ولم ينشرح صدره، لا هذا ولا ذاك، استخار ولم يتم الأمر، استخار ولم يتم الأمر فعلم أن هذا هو الخير، وعلم المسلمون أن هذا هو الخير. خلاص، هذه فائدة الاستخارة. ولا تتوقف لا على رؤيا يراها المستخير، ولا على انشراح صدر، ولا انقباض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين لله من غير الفريضة، ثم يستخير، ثم يمضي في الأمر، فإن تم فهو الخير، وإن لم يتم فهو الخير أيضا، لأنك طلبت من الله أن يختار لك الخير. كثير من الناس يظن أنه لا بد أن يتوقف الأمر إما على رؤية وإما على انشراح صدر، ليس بلازم، ليس بلازم، قد ينشرح صدرك وتمضي في الأمر ولا يتم، فهو خير ولا شر؟ ها؟ قدر الله القدر، يبقى لا قيمة لانشراح صدرك. مفهوم ولا غير مفهوم؟ قد ينقبض صدرك تشعر انك متضايق. بعض الناس يقول لك يا اخي توكل على الله فتمضي في الامر فيتم، خير ولا شر؟ خير. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ف يعني مساله الرؤيه، وايضا اللي احسن منها فيما يظن الظن انه انشراح الصدر او انقباضه، ها، لا علاقه له بالايه؟ بالاستخاره. لا علاقة له بالاستخارة. أنت تستخير، استخرت على شيء، شراء عقار، شراء سيارة، زواج، أي شيء من الأشياء، ها، تستخير وتمضي في الأمر، فإن كان خيرا أتمه الله، وإن كان شرا أوقفه الله، فالذي يتم هو الخير بالنسبة لك. فإذا في الاستخارة إيه؟ أنك لا تندم ولا تقل لو، خلاص هذا الخير الذي اختاره الله لي. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح وقد عزم الله له، فقال إني أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. يعني حتى بعد السفارة هم أن يفعل، لكنه تراجع، رجع قال إيه؟ وإني والله خوفا على اختلاط شيء بالقرآن لا ألبس، أو لا ألبس يعني لا أخلط كتاب الله عز وجل بشيء. تدوين الأحاديث تدوينا عاما، واستمر الأمر على ذلك، البعض يكتب والبعض لا يكتب، إلى أن كان عهد الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فرأى جمع السنن وتدوينها خشية أن يضيع منها شيء أو أن يلتبس الحق بالباطل، وكان ذلك على رأس المئة الأولى، فكتب إلى بعض المبرزين أو المبرزين من العلماء في الأمصار الإسلامية وأمرهم بجمع الأحاديث، وكتب إلى عماله في الأمصار يأمرهم بذلك. تلاحظون وجه الشبه بين عمر وعمر. عمر بن الخطاب أشار بجمع القرآن خشية، بكتابة القرآن خشية أن إيه؟ أن يضيع شيء منه، خلاص. عمر بن عبد العزيز رأى كتابة السنن خشية أن يضيع شيء منها أو أن يختلط الحق بالباطل، واضح؟ طيب، روى مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، من محمد بن الحسن؟ الشيباني صاحب أبي حنيفة، له رواية للموطأ، الموطأ مالك، ها؟ طيب، فالموطأ له عدة روايات، وكلهم أخذوا عن إيه؟ عن الإمام مالك نفسه، نعم، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سننه أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس بمعنى إيه؟ ها؟ درس العلم يدرس دروسا، بمعنى ها؟ انتهى انتهاء، واضح؟ طيب، فإني شفت دروس العلم وذهاب العلماء، وأوصاه أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلقه البخاري، هذا في الموطأ، وعلقه البخاري فقال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن انظر ما كان عندك أي في بلدك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني شفت دروس العلم وذهاب الولد. كثير من تعليقات البخاري معنى تعليقه أو معنى تعليق البخاري أنه لم يذكر له سندا، وإنما يقول قال فلان أو كتب فلان مباشرة. كثير من تعليقات البخاري صحيحة، وخاصة إذا جزم بها صحيحة صحيحة، لكن لم يسقها مساق الحديث بالسند. لماذا؟ لأنها ربما ليست على شرطه، ليست على شرطه، شرطه هو، يعني هي عنده صحيحة وعند غيره صحيحة وعلى شروط غيره من المحدثين، لكن لم يسقها مساق المتصل سندا. لماذا؟ لأنها ليست على شرطه. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق، أهل الآفاق يعني أهل الأمصار، أهل الجهاد، كل الجهاد التي تحت إمرة المسلمين. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا. وممن كتب إليه الخليفة العادل الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم أهل الحجاز والشام، المتوفى سنة 24 و100 هجري. هذا عرفنا إذن أمر عمر بن عبد العزيز كان أمرا عاما، ما قبل عمر بن عبد العزيز كانت السنة المدونة ولا غير مدونة؟ كان معظمها مدونة، لكن عند بعض الأشخاص كانوا يكتبون. نشاط حركة التدوين، وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير قيام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتاب، وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولا في كتابة الأحاديث، واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابته بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الازدهار، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وأخذوا أنفسهم بمجافات المضاجع، يعني سهروا الليل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازموا الدفاتر والمحاذر. الدفاتر جمع دفتر اللي بيكتب فيه، والمحاذر جمع محبرة، إناء الحبر الذي كان طبعا ما كانش فيه حاجات جاهزة زي لا ألم جاف ولا ألم سايل جاهز كان خلاص، ولا حتى ألم بيتعبى حبر، كان إيه ريشة. ولذلك حتى لما تشوفوا عندما يأتون بتصوير الكتاب القدامى تلاقيها ريشة إيه؟ ريشة طير كبيرة ومبرية، وبيحطها في الحبر ويكتب، بيجف يحطها في الحبر ويكتب. ثم تطور بعد ذلك الأمر ربما في أهل مصر وغيرها إلى إيه؟ إلى أعواد البوص أو الغاب أو شيء من هذا القبيل، بتشرب شوية يقعد فيها الحبر شوية شوية كده، يعني ممكن يكتب 3-4 كلمات أو 5 ويجف ويضعه في الحبر مرة ثانية. طيب وساهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقثار، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في سبيل العلم والرواية على ما كانوا عليه من قلة المؤنة، من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال، مثلا عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. يعني ضربوا في ذلك المثل الأعلى أو المثل العليا. وما زال العلماء يجمعون الأحاديث وينقدون ويمحصون ويؤلفون الصحاح والسنن والمسانيد حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنن. وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهي الجمع والابتكار في التأليف والاستقلال في النقد والتعليل والتجريح، وبدأت أصول الترتيب والتهذيب أو الاستدراك والتعقيد، وذلك في العصر الرابع وما تلاه من الأصول. وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة. النتيجة إيه؟ أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها، وأن التدوين بدأ بصفة خاصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قوي وغلب عوده في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأوائل عصر التابعين رحمة الله عليهم، وأنه أخذ صفة العموم في أواخر عصر التابعين، ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى على سوقه في القرن الثالث الهجري خاتمة القرون الثلاثة المشهول لها بالخيرية، خيرية الإيمان والعلم والعمل والهدى والفلاح والاستقامة على الجادة. يشير إلى حديث خير الناس أو خيركم أو خير أمتي قرني، فيه خير القرون لكن فيه ضعف بلفظ خير القرون. خير الناس قرني، خير أمتي قرني، خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. علي سكر. طيب لا نسمع، لا دي حد ان شاء الله ما تعملش تاني ودير تحفيظ الشيخ. الرحلة في سبيل العلم، لا ما تعملش حد. لعل مما يتميز به أئمة العلم في الإسلام ولا سيما أئمة الحديث وجامعوه ما يميزهم كثرة الارتحال وملازمة الأسفار، وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لقد كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الرواة الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة. مدام لسه على قيد الحياة إذن يرحل، هتقول حدثني فلان، فلان ده مات خلاص، أين هو؟ موجود فين؟ مهما كان مكانه، مهما كان مكانه. فترى من يرحل من المدينة مثلا إلى بلاد الشام ليلقى صحابيا سمع أن عنده حديث فيسمعه منه، حديث واحد، نعم حديث واحد، رحلة. مفهوم يا مشايخ؟ وقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: والقصة بتمامها كما أخرجها البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى. الحمد لله. قال: أخرجها البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتريت بعير، البعير اللي هو الايه؟ الجمل، ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة. إلى آخر الحديث. نعم. لا، دي من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة وليست بدعا. ها، تدوين العلم، تأليف الكتب. الإمام النووي ضربها مثلا للبدعة المستحبة، وضرب مثلا للبدعة الواجبة بوضع قواعد المتكلمين لرد شبه الملحدين، المتكلمين أهل الكلام. طبعا كل هذا كلام فيه نظر، كلام غير صحيح. لو فرض أننا نسلم أن قواعد المتكلمين هي الصالحة لرد شبه الملحدين، فهي أيضا من المصالح المرسلة وليست من من الابتداع في الدين. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ مثل كتابة القرآن وجمعه وتدوين الحديث، كل هذا من المصالح المرسلة. طيب، وروي عن جابر أيضا أنه قال: كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحو القصة الأولى. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال: أتاني جابر فقال لي: حديث بلغني أنك ترويه في الستر على المسلم، فذكر. والظاهر أنها قصص متعددة رحل فيها جابر رضي الله عنه مرات متعددة، ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى عقبة بن عامر الجهني بسبب حديث يرويه في الستر على المسلم، رواه أحمد بسند منقطع. وروى أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث. وعلى هذا الدرب الواضح سار التابعون ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين. روى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: بلغني حديث عند علي، فخفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وأخرج الخطيب عن أبي العالي قال: كنا نسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منه. وقال الشعبي في مسألة أفتى فيها: أعطيناكها بغير شيء كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. واحد استفتى فأفتى، بعد ما أفتى قال إيه؟ أعطيناكها بلا شيء، من غير ما نأخذ منك حاجة، من غير ما نكلفك شيء. وقد كان الواحد منا يرحل، يعني دي العلم ده متكلف عندنا، متكلف وانت بتاخده ببلاش. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وقال أبو قلاب: لقد أقمت بالمدينة 3 أيام، ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. يقدم يعني إيه؟ يعني يأتي جالس في المدينة، جالس ليه؟ ربما يجي واحد قدم يقدم بمعنى أتى، يأتي بمعنى جاء، وأما يقدم فبمعنى يتقدم. اضبطوا ليه؟ اضبطوا كلامكم وأفعالكم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يتقدم القائد بتاعه. وخدهم على فين؟ على النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. من هو؟ فرعون. فرعون واضح يقدم قدم يقدم أو قدم يقدم بمعنى إيه؟ ها؟ بمعنى يتقدم. وأما قدم يقدم فبمعنى أتى يأتي. عفوا قدم يقدم لأنه لا يأتي قدم يقدم. قدم بفتح العين في الماضي وبضمها في المضارع. قدم يقدم بمعنى إيه؟ يتقدم. ها؟ فيكون إيه؟ كحامل الراية المتقدم الإمام أو القدوة. واضح. وأما الإتيان فقدم يقدم أيضا من باب علم. خلاص يا مشايخ. طيب. وقيل للإمام أحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل. قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار لا يكتفي بعالم واحد يعني. وممن ارتحل في سبيل العلم والرواية الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن المحدثين جم غفير ويأتي في الرعيل الأول منهم الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. وإن منهم من لم يذق طعم الراحة والإقامة والاستقرار طوال حياته لم يستقر. الأطوار التي مر بها تدوين الحديث. قلنا إن التدوين العام بدأ في آخر القرن الأول من الهجرة. وإن العلماء في الأمصار استجابوا لدعوة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وتجرد لجمع الأحاديث في الأمصار أناس لهم قدم ثابتة في الدين والعلم. وتبارى العلماء في هذا المضمار الفسيح. فألف الإمام مالك بالمدينة وألف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة والأوزاعي بالشام ومعمر بن راشد باليمن وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة وعبد الله بن المبارك بخراسان وهشيم بن بشير بواسط وجرير بن عبد الحميد بالري وغير هؤلاء كثيرون وكلهم من أهل القرن الثاني الهجري. وكان منهج المؤلفين تأليف كتابات كل واحد أصبح له كتاب في الحديث. واضح. وكان منهج المؤلفين في هذا القرن جمع الأحاديث مختلقة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ويظهر ذلك بجلاء في موطأ الإمام مالك. ليس أحاديث خالص ليس أحاديث خالص إنما مخلوط بكلام الصحابة وكلام الإيه؟ التابعين من الأئمة فقط. ثم حدث طور آخر في تدوين الأحاديث وهو إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وكانت تلك الخطوة على رأس المئتين. وهؤلاء الذين خطوا هذه الخطوة منهم من ألف على المسانيد. مسانيد يعني إيه؟ ها؟ يعني كل ما ورد عن الصحابي فلان أورده ثم ينتقل إلى صحابي آخر وهكذا. هذا الذي يسمى بالمسانيد. وذلك بأن يجمع حديث كل صحابي على حدته من غير تقيد بوحدة الموضوع. فحديث صلاة بجانب حديث زكاة بجانب حديث في الجهاد وهكذا. وكذلك كمسند الإمام أحمد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وغيرهم وأصحاب المسانيد لم يتقيدوا بالصحيح بل خرجوا الصحيح والحسن والضعيف. ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة المشهورة على أبواب الكتب الفقهية. وهؤلاء منهم من تقيد في جميع الأحاديث بالصحاح كالإمامين البخاري ومسلم. ومنهم من لم يتقيد بالصحيح بل جمع الصحيح والحسن والضعيف مع التنبيه عليه أحيانا ومع عدم التنبيه أحيانا أخرى اعتمادا على معرفة القارئ لهذه الكتب ومقدرته على النقد وتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وذلك مثل أصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أقول لك طبعا أعرف إزاي. هو ساق الحديث بالسند الذي وصل إليه به. أنت انظر في السند فهو إيه؟ سلم من العهدة. ما قالش قال رسول الله وحذف السند فيوهمك أن الحديث صحيح. لا. ولذلك يقولوا إيه؟ خلوا بالكم. اللي يعرف حديثا ضعيفا ويقول على المنبر قال رسول الله فهو مدرس، فهو ايه؟ اقل حالاته التدريس، اقل حالاته التدريس. لكن لو قلت اخرج الترمذي مثلا او ابن ماجه او النسائي او ابو داود في سننه او الامام احمد حديثا وبينت ضعفه او بينت ما فيه من ما ذكر فيه من كان مثلا الترمذي، فيقول هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، بس هذا اشارة الى تضعيفه، غريب بس. لكن صحيح غريب حكم عليه بالصح، وان كان لم يصله هو الا من وجه اخر، من وجه واحد، او حديث حسن قد يكتفي بصحيح وقد يكتفي بحسن وقد يجمع بينهما، وقد يجمع مع الصحيح غريب وقد يجمع مع الحسن غريب، وقد يفرد غريب وحده. فهذه الصلاحات لمن؟ للترمذي، فلا بد من معرفتها اذا اعتمدت على الكتاب نفسه من غير ان ترجع الى كلام العلماء المحققين من المتاخرين. واضح يا مشايخ؟ طيب، ومنهم من ألف على الأبواب الفقهية. طيب، وقد كان القرن الثالث الهجري اللي هو من 200 ل 600 أسعد القرون بجمع السنة وتدوينها ونقدها وتمحيصها، ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته وحذاق النقد وصيارفته، وفيه أشرقت شموس الكتب الستة وأمثالها، هو أمثالها التي كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث ولا يغيب عنها إلا النزر اليسير. النزر وليس النذر. ها، النذر معروف، النذر وجمهور من نذر لله أن يفعل، أو نذر للحسين أو نذر للبدوي، هو نذر سواء كان النذر إيه، جائزا أم غير جائز، نذر. وأما النذر يعني القليل، النذر يعني القليل، النذر بالزاي التي هي أخت الراء أو الراء المنقوطة، النذر اليسير يعني القليل القليل، خلاص؟ والتي يعتمد عليها الفقهاء والمستنبطون والمؤلفون والمعلمون، ويجد فيها طلبتهم الهداة ويجد فيها طلبتهم الهداة والمصلحون والمتأدبون والأخلاقيون وعلماء النفس والاجتماع. عناية المحدثين بالنقد والدراية، إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه في الكتب الجامعة لمتونه عنوا بالبحث عنه من نواحي أخرى أو أخرى تتصل به من جهة سنده ومتنه مما يتوقف عليه قبوله أو رده. ولعمر الحق، هذا قسم مختلف في صحته أو في جوازه، يجوز أو لا يجوز، لعمر الحق. فبعض السلف يقول لا يجوز إلا أن تقول والله أو بالله أو تالله أو الرحمن، وبعضهم قال يجوز أن تقول ورب الكعبة ورب محمد، وتأتي بأسماء من غير مخصوصة بالله عز وجل كلفظ الجلالة واسم الرحمن. وقالوا منها من هذه الألفاظ المختلف فيها لعمر الحق، يعني بحياة الله عز وجل، عمر الحق، الحق هو الله، لعمر الحق يعني كأنك تقول وحياة ربنا اللي هي على ألسنة اللي هي العوام. هذا مختلف فيه في جوازه أو عدم جوازه. وأما المتفق عليه فهي والله أو بالله أو تالله أو الرحمن أو ذي الرحمن، إلى آخره، الأسماء المخصوصة بالله عز وجل. واضح؟ نعم. نحن نقول فيه خلاف، جوزه بعض العلماء ومنعه البعض. نعم نعم، نحن نقول يعني أشياء فيها خلاف، فيها خلاف في جوازها وعدم جوازها. فزت ورب الكعبة قول صحابي أقر عليه، قال عبده كان في الأول، لأنه حدث بعد ذلك أو قبل ذلك أيضا أو في مثل ذلك أشياء مهمة بالحلف بغير الله. ها؟ اه ايوه اي نعم. طيب قال ولعمر الحق ان البحث عنه من هذه النواحي بحث جليل جليل القدر جم الفائده، اذ يتوقف عليه تمييز الطيب من الخبيث والصحيح من العليل وتطهير السنة مما عسى أن يكون دخلها من التزيد والاختلاط، وبذلك تسلم الشريعة من الفساد. وتلك النواحي التي بحثوا فيها مثل كون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا وأحوال كل، وبيان أقسام الضعيف كالمنقطع والمعضل والشاذ والمقلوب والمنكر والمضطرب والموضوع، وما يتصل بذلك من البحث عن أحوال الرجال من الجرح والتعديل وألفاظ كل والرواية وشروطها والتحمل وكيفياته والأداء وألفاظه وبيان علل الحديث وغريبه ومختلفه وناسخه ومنسوخه وطبقات الرواة وأوطانهم ووفياتهم ووفياتهم ولا وفياتهم وفيات جمع وفاء وفيات بالتخفيف ووفياتهم إلى غير ذلك مما تجدون مبسوطا في كتب علوم الحديث والرجال. وقد علمت آنفا أن السنة لم تدون تدوينا عاما إلا في آخر القرن الأول، ولا يشكلن عليك أن مباحث الرواية وشروطها والرواة وصفاتهم والتعديل والتجريح أو والتعديل والتجريح لم تكن مدونة آنئذ، لأنها كانت منقوشة في الحوافظ والأذهان وعلى صفحات القلوب، شأنها في ذلك شأن متون الأحاديث، وما كان أئمة الحديث الجامعون له بغائبة عنهم هذه القواعد، بل كانوا يعرفونها حق المعرفة، فكان وجودها في الأذهان وإن لم توجد في الأعيان، وكان من أثر هذه المعرفة ما نقل إلينا من التثبت البالغ والتحوط الشديد في قبول المرويات وتدوينها وصيانتها عن أن يتطرق إليها الكذب أو الغلط أو الخطأ. وإنك لتلمس هذا جليا في الكتب التي ألفت في القرون الأولى، فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية، ومن ذلك ما نجده في أثناء مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورتهم معه، وما كتبه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وما ذكره الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في بيان طريقته في كتابه السنن المشهور، وما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الذي هو في آخر جامعه من تصحيح وتحسين وتضعيف، وما ذكره الإمام البخاري في تواريخه الثلاثة، التاريخ الكبير والإيه والأوسط والصغير إلى غير ذلك. ومن ثم يتبين لنا أن نقد المرويات وتمييز صحيحها من زائفها قد كان ملازما لجمعها في الكتب والجوامع والمسانيد، وإذا كان بعض هذه الكتب الجامعة المتون يوجد فيها الضعيف والمنكر والموضوع على ندرة جدا اللي هو المنكر والموضوع من غير تنبيه إليه، فمرجع ذلك اختلاف أنظار أئمة الحديث في الجرح والتعديل وشروطهم في التصحيح والتضعيف، فمنهم المتشدد وعكسه المتساهل ومنهم المتوسط في الجرح، وقد يخفى على بعضهم من العلل ما لا يخفى على الآخر، وهذا شيء يدل على حرية البحث في الإسلام، حرية منشأها الرغبة في إحقاق الحق وإزهاق الباطل للهوى والشهوة. شروط الرواية المقبولة طبعا هذا سنتركه. لماذا؟ لأنكم درستموه في علم مصطلح الحديث ولا في الإعادة إفادة الرواية باللفظ وعناية المحدثين بنقد الأسانيد والمتون والرواية باللفظ والمعنى المفروض نقد إجمالي لكتاب أبي ريا، طبعا أول من أوائل الطاعنين في العصر الحديث في سنة خمس في سنة 45 و900 للميلاد، 64 و300 للهجرة. نشر الأستاذ محمود أبو ريا مقالا بمجلة الرسالة تحت عنوان الحديث المحمدي، ضمنه آراءه في بعض مباحث الحديث، وذكر أنها خلاصة كتاب سينشر، فلما قرأته وجدت فيه عزوفا عن الحق والصواب في بعض ما كتب، فأخذت بالقلم وكتبت ردا أرسلت به إلى الرسالة، فنشر بالعدد الذي عدد بعد. قلت في ختام الرد: حيث إن المقال خلاصة كتاب سينشر، فإني لا أهيب بالأستاذ أن يراجع نفسه في بعض الحقائق التي تكشفت له، وليكر على الكتاب من جديد بالتمحيص والتلقيق، وعلم الحديث ليس بالأمر الهين، والبحث فيه يحتاج إلى صبر وأناه وتمحيص وتدقيق، وقد أبى الكاتب أن يسلم كل ما أخذته عليه، فكتب ردا على ردي نشر بالرسالة، وذكر في مقدمة رده أن مقالي ينزع إلى الحق ويطلبه، وأنه يستحق العناية ويستاهل الرد. ثم تريث الأستاذ في نشر ما عنا له في حصول هذا الكتاب، فقلت لعله راجع نفسه في عامنا هذا 58، يعني بعد 13 سنة. طلع علينا الأستاذ أبو ريا بكتاب أضواء على السنة المحمدية، فقرأت الكتاب قراءة باحث مثبت مستبصر متثبت مستبصر، فإذا هو صورة مكبرة لما أوجز في مقاله القديم، وإذا بالمؤلف لم يغير من أفكاره إلا في القليل النادر، فعزمت على الرد عليه ردا مسهبا، ولا سيما أن الكتاب أحدث بلبلة في الأفكار عندما لم يتعمقوا في دراسة السنة، تقوى عزمي على الرد رغبات الكثيرين من الفضلاء الذين لا يزالون يذكرون رد الموجز القديم وحسن ظنهم بي. قد رأيت أن أنشر هذه الردود على صفحات مجلة الأزهر، وأي مجلة أحق بمثل هذه الحكم مجلة الأزهر، وهي لسان الأزهر وحاملة رواية الإسلام، والتعريف به والذب عنه وإليها يسكن المسلمون في جميع أقطار الأرض. وقد آثرت أن أقدم بين يدي النقد التفصيلي للكتاب صورة موجزة، وإن شئت فقل خطوطا عريضة تعطينا فكرة عن الكتاب وطريقة مؤلفه ومنهجه في البحث، وإليك الباقي. طبعا ألفت كتب الرد على أبي ريا، وأبو ريا في كتابه أكثر ما نعى عليه الصحابي الجليل أبو هريرة، فلذلك كتبت أو ألفت بعض المؤلفات في الدفاع عن أبي هريرة ضد أبي ريا وأمثاله. قال إن المؤلف يدعي دعاوى عريضة ولا يدلل عليها، أو يحاول أن يدلل عليها فيعجزه الدليل، أو يستدل فيأتي الدليل قاصرا عن الدعوة، وذلك مثل ما ذكره في صفحة 5 من أن علماء الحديث قد بذلوا أقصى جهدهم في دراسة علم الحديث من حيث روايته، على حين أهملوا جميعا أمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم ودرس كتبه، ذلك هو البحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أمر بكتابة هذا النص بلفظه عند إلقائه أو تركه ونهى عن كتابته، وهل دونه الصحابة ومن بعدهم أو انصرفوا عن تدوينه، وهل ما روي منه قد جاء مطابقا لحقيقة ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى أو كان مخالفا له. ده نص كلام أبي ريا. فالشيخ هنا يقول: ويعلم الله والراسخون في العلم أن كل ما ادعى أنهم أهملوه جميعا قد قتلوه بحثا وبذلوا فيه غاية الوسط، ومثل ما ذكره في صفحة 7 من أنه وجد أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها ما سموه صحيحا حسن حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه، ومثل قوله في صفحة 13: ولما كان هذا البحث لم يعن به أحد من قبل، رأيت أن أسوي منه كتابا مضوبا جامعا أبيعه على الناس حتى يكون على بينة من أمر الحديث المحمدي. وفي الحق أنه ما من بحث عرض له إلا قد أشبع العلماء فيه القول والندع التدليل إلى مقام التفصيل. إن المؤلف اعتمدت التدليل على بعض ما ذهب إليه على كلام المستشرقين إي والله المستشرقين، وذلك كما فعل في صفحة 81 171 172 كيف خفي على المؤلف الحصيف أن المستشرقين إلا القليل منهم يحملون الضغن للإسلام والمسلمين، وأنهم نفثوا سمومهم في بحوث ادعوا أنها حرة نزيهة وما هي من النزاهة في شيء، وأن من مقاصدهم تقويض صرح الإسلام الشامخ، وذلك بتقويض دعامتيه القرآن والسنة، وأنهم لما عز عليهم التشكيك في القرآن على كثرة ما حاولوا ركزوا معظم جهودهم في السنة بحجة عدم تواترها في تفصيلها، فلبسوا الأمر على بعض الناس حتى كان من أثر ذلك ما يطلع علينا بعض الباحثين في الأحاديث النبوية بين الحين والحين، ومنهم الأستاذ المؤلف من آراء مبتسرة جائرة مبتسرة مش عارفين دلوقتي في بقى في كده لوحات بعض الأطباء يقول لك ايه طبيب الأطفال والأطفال المبتسرين، المبتسرين يعني اللي مولودين ناقصين، المبتسر يعني الناقص خلاص. وبعضهم بيكتب الخدج جمع خديج، خديج يعني ناقص وخديجة يعني ناقصة خلاص، يعني مولودة ايه مولودة قبل تمام الحمل، وخديج وخديجة واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب طيب ويشهد الله أنها مصنوعة في معامل المستشرقين، ثم استوردها هؤلاء فيما استوردوا من أفكار وادعوها لأنفسهم زورا وبهتانا. إن المؤلف أفاض في بعض المباحث وأكثر من النقول، وذلك لكي يرتب عليها ما يريد من نتائج هي أبعد ما تكون مترتبة عليه، وذلك كما صنع في مبحثي الرواية بالمعنى وضررها الديني واللغوي والأدبي، بينما أوجز إيجازا مخلا في بعضها كما فعل في مبحثي العدالة والضبط. وهل تعلم أن هذين المبحثين اللذين يقوم عليهما علم الرواية ونقد المرويات في الإسلام لم يحظيا من الكتاب إلا ببضعة أسطر؟ والذي يظهر لي أنه أمر مقصود من المؤلف، ذلك أنه لو ذكر شروط العدالة والضبط على ما أفصلها وقعدها أئمة الحديث وصيارفته لعاد ذلك بالنقد على كثير مما ذكره المؤلف في كتابه من استنتاجات لا تسلم له. ولا أكون مغاليا أو متعصبا إذا قلت إن الأصول التي وضعها علماء أصول الحديث لنقد المرويات هي أرقى وأدق ما وصل إليه العقل البشري في القديم والحديث، وسأفيض في بيان ذلك عند النقد الموضوعي إن شاء الله. نكتفي بهذا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.